لكن انت ازاي في لحظة خطفت قلبي؟ قولي ليه؟ علشان عرفت اسرار مشاعر ده قلبه مادد ايديه. من زمان عايش بعقل وقلبي رافض فتح بابه، سبب مخاوفه كان اللي شايفه من الحب ومن صحابه. لكن انت ازاي في لحظة خطفت قلبي؟ قولي ليه؟ علشان عرفت اسرار مشاعر ده قلبه مادد ايديه. قربيلي هادي ايدك نرقص رقصة للحياة، بسمة منك ضحكة مني احساسي سافر منتهى. قربيلي هادي ايدك نرقص رقصة للحياة، بسمة منك ضحكة مني احساسي سافر منتهى. اخدت خطوة عقلي قال لي عكسها، عمري ما تخيلت موقف عقلي مش راضي عليه. لكن انت هزمت عقلي وبسمتك ضحكت عليه. ده انا كنت شايف الحب لعبة قلبي ده مش قدها، كنت خاف اخدت خطوة عقلي قال لي عكسها، وعمري ما تخيلت موقف عقلي مش راضي عليه. انت هزمت عقلي وبسمتك ضحكت عليه. هاتي ايدك نرقص رقصة للحياة، بسمة منك ضحكة مني احساسي سافر منتهى. قربيلي هاتي ايدك نرقص رقصة للحياة، بسمة منك ضحكة مني احساسي سافر منتهى. من الحب ومن صحابه، لكن انت ازاي في لحظة خطفت قلبي؟ قولي ليه؟ علشان عرفت اسرار مشاعر ده قلبه مادد ايديه. من زمان عايش بعقلي وقلبي رافض فتح بابه، سبب مخاوفه كان اللي شايفه من الحب ومن صحابه، لكن انت ازاي في لحظة خطفت قلبي؟ قولي ليه؟ علشان عرفت اسرار مشاعر ده قلبه مادد ايديه. قربيلي هادي ايدك رقصة للحياة، بسمة منك ضحكة مني احساسي سافر منتهى. قربيلي هاتي ايدك نرقص رقصة للحياة. نرقص رقصة للحياة.